بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. سمه سام محمد سب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الصلاة في شعور النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا. قال عبيد الله: شك أبي. إشكال على عندي شعيب قال إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح الشيخ شعيب. شعورنا جمع الشعر ومسمى الإزار الذي كانوا يتغطون به. قال: فإن من تنع من الصلاة فيه مخافة أن يكون أصابه شيء من دم الحيض، طارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيه. واللحف جمع لفافه وسمن المتحف به. طيب بعده أثنين بعده. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صداقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني، فقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسألوا عنه. يعني هذا الحديث سألوا عنه هذا غير من العلماء. قال: ثبت عن العدل الضبط حسن محمد عبد السيرين. قل: لا يصلي في ملاحفنا. الملاحف اللحاف والملحفة واللباس الذي فوق سائر اللباس، كل شيء تغطيت به وقد التحفت به. اللحاف اسم لما التحفوا به، وهذا من باب الاحتياط خشية أن يكون أصابه شيء من النجاسة، وإذا غلب على ظنه سلمته من ذلك صلى فيه، كما في الباب الذي بعد هذا عملا بالأصل هو الطهارة. وكان يصلي من باب الاحتياط يعني. نعم. وإذا جاء الحديث بعد باب الرخصة في ذلك. نعم. قال: باب الرخصة في ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال: سمعته من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض يصلي وهو عليه. وهو يصلي وهو عليه، وهذا محمول على الأصل الطهارة مع النجاسة. واحد الباب السابقة محمول على الاحتياط خشية أن يكون منها شيء. إشكال على الحديث؟ قال: إسناده صحيح. إذا حديث ميمونة هذا محمول عليه شيء، على أن الأصل الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه مرط وعلى بعض منه، والأصل الطهارة ما لم نجاسة. واحد في الباب السابق محمول الاحتياط خشية أن يكون فيها شيء. نعم. حسن الله عليك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. طيب هذا أخرجه ابن ماجه ومسلم بمعناه. إيش قال عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال مسلم. ها؟ مسلم. وفي أن الحائض بدنها وثوبها طاهر ما عدا الدم وموضعه من الثوب منه. نعم. قال شعيب إسناده حسن. إيه في الحظ بدنه هو دبوه طاهر ما النجاسة في خص الدم. نعم موضع من الثوب. نعم. باب المني يصيب الثوب. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأعمش كما رواه الحكم. الحديث أخرجه مسلم يدل على أن المني طاهر ولكن يغسل رطبه ويفرخ يابسه من باب النظافة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. خرجه مسلم. نعم. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمش كما رواه الحاكم. طيب. أو الحكم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني دليل على طهارة المني. قولوا أخبرنا حماد عن حماد عندي. حماد بن زيد عن حماد بن عمان. حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان. عن حماد بن سليمان. طيب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حا قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقع. أخرجه الستة الشيخان وأصحاب السنن. قوله أخبرنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار أي قال سليم أخبرنا وقال زهير حدثنا. والحديث دليل على طهارة المني. نعم. صلى الله عليك. قال باب بول الصبي يصيب الثوب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. وأم قيس هذه أخت بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. قوله جلس في حجره يجوز في الحال الفتح والكسر والضم والحجره وحجره وحجره أفصحها الفتح وهو الحضر. جلس في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل يعني رشه كانه لم يأكل الطعام. هذا يكفي الرش من دون فرك. الذي أخرجه مالك والشيخان والترمذي وابن ماجه والطحاوي. نعم. يعني الآن لو أصاب البول الطفل الثوب أو المرأة أو كذا تنطح فوقه. أصح الثوب اللي أصابه البول وهو لم يأكل الطعام يكفيه الرش. طيب ولو أن الطفل غالب أكله شربه الحليب بعض الأوقات يأكل الطعام. لا خلاص إذا كان يأكل الطعام خلاص ينتقل إلى الحكم الآخر أنه يكون كغير. نعم. قال حدثنا مسدد المسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. نعم، الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه وأحمد والخزيمة والحاكم والبيهقي والسنن من وجوه كثيرة. إيش قال هذا يعني؟ الشيخ شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سماك بن حرب كما هو مبين في التعليق على مسند أحمد. اختلف فيه نعم، ذكرت الاختلاف في المسند. صحيح. إيه نعم. خرجه ابن ماجه وأحمد والخزيمة والحاكم. أو الحديث صريح في الفرق بين بول الغلام والجارية. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح إيش من بول الذكر. فالحديث صريح في الفرق بين بول الغلام والجارية، يعني إذا لم يأكل الطعام، وهو قول الجمهور وهو الصواب. وقال الطائفة يغسل بول الغلام والجارية معا، وإن ذهب النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. والصواب ما دل على الحديث هذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام صار الحكم واحد. وقد اختلف العلماء في الحكمة في الفرق بين بول الأنثى وبول الذكر. فقيل لأن الأنثى خلقت من دم من آدم، والذكر خلق من طين. وقيل لأن بول الأنثى يجتمع وبول الذكر انتشر. وقيل لأن الذكر يكثر حمله من أبويه وأقاربه، والأنثى يقل حملها. والله أعلم بالحكمة، والأقرب من الحكمة كل من الأخيرتين، كثرة الحمل وكونه ينتشر في الذكر، وقلة الحمل وكونه يجتمع في الأنثى. ويحتمل أن الحكمة غير ذلك. وربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. ما قطعنا بأن الشارع لا يجمع بين المختلفين ولا يفرق بين المختلفين. نعم، لكن حتى الآن في الدراسات الحديثة وجدوا فرق. نعم، أن البول البنت يكون مركز جدا وغير الطفل. لا شك. أقول الشارع حكيم، لا شك. نعم. صلى الله عليك. قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري. المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به. قال ولني قفاك، نعم، فأوليه قفايا فأستره به. نعم. فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس قال حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود قال هارون بن تميم عن الحسن قال أبو داود قال وهو أبو الزعرى. عندك؟ ليس عندي. قال هارون تميم عن الحسن قال أبوال كلها سواء. طيب، هذا سند لا بأس به، جيد. قال البخاري حديث حسن، مش قال عليه؟ قال إسناده جيد يحيى ابن الوليد لا بأس به، وباقي الرجال ثقات. طيب، قل هنا قال إذا كان درجة قصة قال ولني قفاك، قال فولي قفاي فأستره به. لعل هذا في السفر في الغسل الذي يعرض له، لأنه في المدينة يغتسل عند أهله. قلوا سنبو الجارة وشنبو الغلام، والحديث أخرجه النسائي والبزار وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. قال عباس يعني في روايته حدثني يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء، أي يحيى بن الوليد كنيته أبو الزعراء. قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. هذا كلام الحسن، يقول الأبوال كلها سواء. قول الحسن هذا قول باطل لا وجه له، هذا من أوهامه. وإن كان الحسن البصري من أفضل الناس، ولم يتعقبه أبو داود لعله يوضح بطلانه. الأبوال كلها سواء، كان خلاف ظهر النص، ما كان فرق يعني بول آدمي مثل بول الحيوان اللي يأكل لحمه، مثل بول الكلب مثل غيره، كيف الأبوال كلها سواء؟ غريب من الحسن الكلام هذا. ما أتكلم عن الشارع هنا، نقول عندك برسلان قول الأبوال كلها سواء. الأبوال كلها سواء. لا عام، والأبوال العموم. هذا قول باطل لا وجه له. بس العجيب أن المصلي ما تعقبه، ما في كلام، حتى الشرف ما تكلم عليه. نعم، حديث بعدها. قال أحسن الله عليك، نقل في الحاشية كلام من الشيخ الألباني. نقل في الحاشية هنا عن الشيخ الألباني رحمه الله، قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود هذا أثر باطل لمخالفته الآثار الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام والجارية. هذا إذا كان فقط مقصود على الآدميين. نعم، لكن أهل العموم الأبوال كلها سواء. إذا كانت أهل العهد ولا إذا كان المقصود الجارية والغلام، النبي أصلا فرق بالغسط والنضح. نعم، فإذن يختلفان. وكل حلو أثر باطل، سواء قيل بالعموم العموم أو قيل بأنها للعهد. نعم، حتى الشيخ شعيب. نعم، ما فيها تفصيل، التفصيل من عندك لكن ما فصله، ما قال أبوال كلها سواء. نعم، صلى الله عليك. ما يقدر يفصل من أفصح الناس الحسن، له كلام من أحسن الكلام، ما تكلم. لو أراد هذا قال أنا. نعم، هذا الشيخ العباد عبد المحسن عباد. نعم، هذا كان أريد به في تعليق عليه. أحسن الله إليك، قال الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، معنى قول الحسن الأبوال كلها سواء، قال يعني أن الأبوال للكبار والصغار والذكور والإناث هي سواء، فإن كان المراد بأنها كلها نجسة فهذا صحيح، وإن كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا أو في الغسل فهذا ليس بصحيح، لأن الحديث فرق بين بول الجارية وبول الغلام بأن الجارية يغسل غسلا وحول الغلام ينضح نضحا ويرش رشا. إيش قوله الأبوال إن كان أراد؟ أحسن الله إليك، قال الأبوال يعني أن الأبوال للكبار والصغار والذكور والإناث هي سواء، فإن كان المراد بأنها كلها نجسة فهذا صحيح، وإن كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا ليس بصحيح. لا، حتى وإن كان كلها نجسة ليس بصحيح، كلها سواء، لكن يعني في أصل النجاسة قصده، لكن في أصل النجاسة لا بأس، لكن بول الذي لم يأكل الطعام ليس كبول الذي لم يأكل الطعام. يعني أحسن الله إليك، لو أصاب ثوب الرجل من يعني نريد يعني تشترك في النجاسة كلها نجاسة. نعم صحيح، يعني ما يصلي فيه. لا، إلا يرش. نعم، لا بس ما يصلي فيه حتى يصلي. نعم، تكلم الشيخ ياسر في تخريج عن هذا الأثر، قال هكذا روى هارون بن تميم عن الحسن، وهارون هذا ليس بالمشهور ولا من أصحاب الحسن المعروفين بالرواية عنه، وقد روى أصحاب الحسن عنه خلاف هذا القول، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن، قال كلاهما ينضحان ما لم يأكل الطعام. كلاهما ينضحان ما لم يأكل الطعام. نعم. وإسناده صحيح إلى الحسن. كلاهما يعني الغلام والجارية. نعم. هذا ليس كذلك خالف ما خالف نص. هذا نص. قال وروى الطحاوي في شرح المعاني قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع بالماء. يدفع يتبع بالماء. يدفع يتبع يتبع. وإسناده يعني كان يرش. هذا مقصود. وإسناده صحيح عن الحسن وهذا القول موافق للسنة الصحيحة الثابتة ولعله أصح الأقوال عن الحسن والله أعلم. ما الحسن كفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كافي سواء صح كلام الحسن أو لم يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. وهذا موقوف على علي رضي الله عنه. نعم. هو صحيح موافق السنة. نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا لما لم يطعم الطعام. هذا لما لم يطعم الطعام ما في هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا هكذا ضبطت عندي. هذا لما لم يطعم الطعام هكذا. وفي نسخة قال في نسخة ما لم نسخة أخرى هذا ما لم وليس بإشكال. الحديث الآخر الثاني ابن واجهة قال ثاني حديث حسن زاد يعني هشام في روايته. فهذا موقوف على علي ولم يكن هشام ما ذكره سيدنا أبي عروبة في قوله ما لم يطعمه. فهذا موقوف على علي ذكر معناه أنه ما لم يطعم يغسل من بول الجارية ويضعهم يقول ما لم يطعم الطعام. زاد قتالة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا صح. هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أب عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ليس عندنا. أخبرنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه. نعم. نعم. عن أمه أنها أبصرت أم سلامة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية. لا الحسن عن أمه اسمها خيرة وهي مولاة الأم سلمة. أم الحسن اسمها خيرة مولاة الأم سلمة أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. هذه الرواية موقوفة على أم سلمة. قال حفظ التلخيص سنده صحيح. إشكال عليه. قال الشيخ شعيب إسناده حسن أم الحسن وهو ابن أبي الحسن يسار البصري واسمه خيرة روى عنها جمع وذكر ابن حبان في الثقات وأخرج لها مسلم في الصحيح وباقي رجال ثقات. طيب قال الشيخ قال الخطاب بن المعالم ومن قال بظاهر الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإليه ذهب عطاء بن أبي رحمة الحسن بصري وقول الشافعي وأحمد قالوا ينضح من بول الغلام ما لم يطعم ويغسل من بول الجارية وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في زلاته. وقال الطائفة يغسل بول الغلام والجارية معا وإلى ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وكذا. قال سفيان الثوري لكن هذا مخالف للحديث. الأصل العمل المدل على الحديث التفريق بين البول الغلام والجارية ما لم يطعما. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الأرض يصيبها البول. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى. قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك بنحوه من الحديث الصحيح. قال ثم لم يلبث لبث يلبث ما بفرح يفرح. مو في رواية أنه دخل مو في الأصل أن الرواية أنه دخل فبال ثم وبعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دعا له هذا الدعاء هذا الدعاء هذا المشهور. إيه إن الدعاء تأخر يعني. المشهور أنه دخل فبال فالصحابة هم به. إيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الله أرحمه محمد هذا المشهور. في دل على أنه ينبغي الرفق بالجاهل وعدم العنف وكذلك المتعمد إذا كان ترتب على التغريض عليه مفسدة. في دليل على أنه يصب الماء على البول الماء ويكاثر فقط ولا يحجر بالتراب ولا ينقل ترابه. في دليل على أنه يصب الماء على البول في الأرض ويكاثر بالمكاثرة يكون أكثر منه فقط ولا يحجر بالتراب ولا ينقل تراب. ما يقال لازم تنقل التراب اللي فيه ولا يحج ولا يلزم التحجير. لا الأرض تأخذ الماء. نعم. تشربه. يتكلم الشرع يقوله يرد على أن الماء إذا ورد على النجاسة على اسم المكاثر والرابة طهرها وأن غسالة النجاسات طاهرة ما لم يبل النجاسة فيها لم ولا ريح. في الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. استدل الحديث على أنه يكتفي بفاضة الماء ولو اشترى نقل التراب. وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر. ورد في حديث آخر بنقل التراب ولكنه تكلم فيه. طيب الحديث بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود هذا مرسل. ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ابن معقل نعم ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي ويكون الحديث ضعيف لكن يشهد لهم. نعم يشهد لهم ما ورد من ما بلع عليه من التراب فألقوه. هذا فيه فلا حجة فيما دل عليه من نقل التراب. الحديث الصحيح ما فيه أنه ينقل التراب. نعم هذا مرسل كما قال المؤلف ليس محفوظا والمرسل ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من أخذ التراب وإلقائه. والصواب ما دل عليه في المرفوع من صب الماء على التراب ولا ينقل التراب. وإذا لو نقل التراب لما كان فيه فائدة في إراقة الماء يعني زالت نجاسة مع التراب. المقصود أن هذا ضعيف المرسل ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من نقل التراب. طيب بعده قال باب طهور الأرض إذا يبست. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتذبر في المسجد. وكنت شابا كنت شابا عزبا كذا عزبا مضبوطة عندك؟ مضبوطة هي مش بفتح يعني العين والزاي هذا المشهور وكسر زاي عزبا فتح العين وكسر زاي وصف للشاب في البخاري أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعزب والزاي أي غير متزوج والمشهور فيه عزب فتح العين وكسر الزاي والأول لغة ثم قليلة اللي هو فتح ها؟ أنا أحفظها عزبا عزيبا فتح العين المهمل وكسر الزاي وفي رواية قال أعزب فالمهمل والمشهور عزب عزب والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها ولا وجه لإنكار القزاز في لغة ثابتة طيب عاد وكنت فتى شابا عازبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك حيث رواه البخاري بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وليست لفظ تبول في رواية البخاري هذا فيه في التبول في رواية البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وليست لفظ التبول في رواية البخاري والمصنف قال باب في طهور الأرض إذا يبست يعني بالشمس والهواء كنت أبي في المسجد وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فيه دليل لمن قال إن النجاسة إذا يبست يطهرها الشمس والريح ليش تقبل تدخل المسجد لأن المساجد لم يكن عليها أبواب ما عليها أبواب فتدخل ففي دليل من قال النجاسة إذا يبست يطهرها الشمس والريح وهو مذهب الأحناف خلاف لجمهور العلماء القائلين أنه لا بد من الماء وأجابوا عن هذا الحديث بأن النجاسة محتملة وليست ظاهرة ترى والأصل الطهارة ولو رأوها لما تركوها وما قولنا تطهر بالجفاف واليبس الشمس والهواء وهو مروي عنه بقلابة واختار مؤلف البخاري اختار مذهب الأحناف واختار مؤلف أبي داود والشارح اختار أن طهارة الأرض التي أصابت النجاسة لها وجهان الأول صب الماء عليه الثاني جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء يعني الشارح صار بأن تطهر بالماء وتطهر أيضا بالجفاف بيبس الشمس والهواء يعني البخاري هنا كان يميل مع مذهب الأحناف يعني اختلف الناس في هذه المسألة هذه في دلالة أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس والهواء فذهب أثرها تطهر إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها قال الخطاب في معالم السماء كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان يقبله أدوار في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فرع بن قلب أنه قال جفوف الأرض ظهورها، قال أبو حنيفة ومحمد الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر، قال الشافعي وأحمد وحمد إذا أصبت نجاسة لا يطهرها إلا الماء. إذا قيل تطهر بجفوف الأرض وطهورها، قيل أن تطهر بجفوف الأرض إذا جفت، وقيل تطهر بإيش؟ بالشمس والريح، وقيل لا بد من الماء. قال في الفتح واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقت النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا أخفى ما فيه. قلت ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح، فالأرض التي أصبت نجاسة في طهارتها وجهان، الأول صب الماء عليها كما سلف الباب، والثاني جفافها ويوسوى بالشمس والهواء كما في حديث الباب، والله أعلم وعلمه أتم. الله إليك. قال والمعنى أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، يعني ما تبول داخل المسجد، ما فيها أنها تبول ولا داخل المسجد. قول كانت تبول وتبول وتدبر، لكن لم يكونوا شيئا، فلم يكونوا يرشون لها إلا ما رأوا شيء، ولا استطاعوا، ما رأوا شيء حتى يرشونه، لم يروا شيئا حتى إيش؟ حتى الخطابي قال نفس القول قبله. نعم. قال يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن في المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. يعني حتى في ظاهر لفظ النص ما يثبت أن الكلاب كانت تبول في المسجد، وكانت كلاب تبول وتقبل تقبل وتدبر ولم يروا شيئا، لو روا شيئا لا قصروا، ما روا شيئا، وبناء على الأصل طهارة، ولو وقع شيء طهرت الشمس والريح ولم يرى. أحسن الله عليك. ابن رسلان ذكر في عزبا قال بفتح العين والزاي، فتح العين والزاي نعم، وهو الذي لا زوج له ويسمى عزبا لبعده من النساء، يقال عزب الرجل. لا كسر، أنا ما أحفظها إلا بالفتح، عزبا قديما. ويقول أيضا امرأة عزب وهو أهل فهو نعم، وامرأة عزب أيضا بفتحتين كذلك. لعلها هي لها فيها وجهان لعلها قد. طيب قد ليس ببعيد. صلى الله عليكم. الحديث دليل مقال النجاسة إذا يبست تطهرها الشمس والريح، وهذا ما هو الأحناف خلاف الجمهور، يقولون لا بد من الماء، وأجابوا عن هذا بأن النجاسة محتملة وليست ظاهرة ولا أصل طهارة، ولو رأوها لما تركوها. والسالف يقول يرى أنها أن النجاسة على الأرض تطهر شيئا، صب الماء والشمس والهواء. طيب الأقرب أنه إذا لم يرى شيء ولها أثر الشمس، أما إذا وجد أثرها أو لونها لا بد من غسلها، لو تركت واستحالت خلاص. نعم. قال الخطاب في معالم السنن كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، لا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد حتى تمتهن وتبول فيه، وإنما كان يقبلها ويدبرها في أوقات نادرة، ولم يكن في المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. نعم بعد. قال باب أن الأذى يصيب الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي في سند أم إبراهيم وهي مقبولة. إشكال عليه. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو في موطأ مالك ثم قال ويشهد له ما بعده. يعني ذيل المرأة هو طرف الثوب الذي يلي الأرض. باب العلاء وباب النجاسة سب الذيل يطهره من بعده. يعني إذا مشت به على أرض وسخة ثم سب على النجسة كان تطهيرا له. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. هذا الحديث حديث القبلة في طهارة ذيل المرأة والثانية لا بأس بسند الحديث لكن الثاني من أصح من الأول. الأول في أم إبراهيم عبد الرحمن بن عوف فهي مقبولة بهذا يكون درجة الحديث القوة والصحة أقل من الثاني والحديث دليل على طهارة ذيل المرأة إذا مر بمكان قذر. إذا مر مكان فيه قدر ونجاسة ثم مر بأخرى طيبة وزالت عن النجاسة باختلاف وزالت عن النجاسة باختلاطها بالطين والتراب ويبست وتنعثرت. نعم. في كلام عليها في الخطابي نقل عنه المنذري قوله في الحديثين. قال الخطابي رضي الله عنه قال وفي إسناد الحديثين معا مقال لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة. نعم. لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهر والمجهول لا تقوم به الحجة في هذا في الحديث. هذا آخر كلامه. وما قاله في الحديث الأول هذا قول المنذر الآن وما قاله في الحديث الأول ظاهر. وأما ما قال في الحديث الثاني ففيه نظر فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث والله عز وجل أعلم. إيش عاد الكلام؟ الخطاب انتقد الحديث نحصل عليك. قال وفي إسناد الحديثين معا مقال. نعم. لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة. نعم. لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. نعم. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهر والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. هذا آخر كلامه. وما قاله في الحديث الأول ظاهر وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث. حديث ثاني. نعم. أنا أقول لها هذا الحديثان في طهارة ذيل المرأة ولا بس بسند الحديث الحديثين لكن الثاني منهما أصح من الأول لأن الأول فيه أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإنها مقبولة بهذا يكون درجة الحديث القوة والصحة أقل من الثاني وهما دليلان على طهارة ذيل المرأة إذا مر بمكان قذر ونجاسة ثم مر بأخرى طيبة وأزالت عن النجاسة باختلاطها بالطين والتراب ويابسة تناثرا. نعم. صلى الله عليك. اليوم طيب الذي الرجل الذي يطيل ثوبه، بعض الرجال الآن غالبا يطيل أثوابهم يكون طويل، يحكم عليه بنفس الحكم هذا؟ بعضهم يأتي وثوبه متسخ أو قد يمر في طريق. صحيح. وهذا يكثر الآن بين الشباب والرجال و... صحيح. الأصل يطيل أثوابهم، قليل منهم من يطبق السنة في الله المستعان. حكم واحد، لأن هذا ثوب وهذا ثوب. أين؟ قال باب الأذى يصيب النعل. لكن المرأة أحسن الله إليك مطالبة بإطالة ثوبها والرجل مطالب برفعه. نعم شك. لكن ما امتثل هذا. لم يمتثل. نعم. قال باب الأذى يصيب النعل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن مغيرة حا وحدثنا عباس بن الوليد بن قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد يعني الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيدا المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وهدى على طهارة النعل بالدلك بالتراب. مزيت على وزن مفعل هو بالتاء. الحديث ضعيف فيه مجهول وهو من أخبر الأوزاعي بهذا الحديث. حسن عليك. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي فيه. ثم ذكر له قال وله شاهد من حديث عائشة وهو الآتي وآخر من حديث أبي سعيد يعني صح لغيره ولشواهده. خسارة. قال الشافعي لا تطهر النجاسات إلا بالماء سواء كان في ثوب أو في أرض أو في الأرض أو حذاء. قال البغوي في شرح السنة ذهب أكثر العلم إلى أن ظاهر الحديث إلى ظاهر الحديث وقالوا إذا أصاب أكثر الخف أو النعل النجاسة فدركه بالأرض حتى ذهب أكثر ما هو طاهر. لكن لا بد أن يدلكه فيخرج منه الأذى ما يتركه على حاله. نعم. لا بد من دلكه حتى يزيل النجاسة لا يمشي في النجاسة فوق التراب فيعلق التراب بالنجاسة. كيف لا بد من زيش؟ لا بد أن يزيل النجاسة لو علقت بالنعل. لكن لو ترك النجاسة ومشى على التراب. نعم إذا كان النجاسة لا بد تزال. نعم. يذكر هذا ابن رسلان قال فذهبوا إلى أن أسفل النعل أو الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكه على الأرض حتى زالت عين النجاسة الرطبة أو زالت لكثرة الوطئ على التراب. إيش؟ قال نعم فذهبوا إلى أن وذكر نعم. قال فإن التراب له طهور بفتح الطاء أي مطهر. قوله فإن التراب له طهور بفتح الطاء أي مطهر أخذ بظاهره الأوزاعي أحد الرواة وأبو ثور وإسحاق ورواية عن أحمد فذهبوا إلى أن أسفل النعل أو الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكه على الأرض حتى زالت عين النجاسة الرطبة أو زالت لكثرة الوطئ على التراب فيجزئ دلكه بالأرض ويباح الصلاة فيه لهذا الحديث والحديث المتقدم عن ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة إذا جفت بالنعل أو الخف فمسحه على الأرض جازت الصلاة فيه وإذا كانت النجاسة رطبة لم يجوز، وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة، لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها، وظاهر الأخبار لا فرق بين الرطبة أو الرطب والجاف، ولأنه محل اجتزأ فيه بالمسح فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء، وسيأتي مذهب الشافعي. هذا كلام من؟ ابن رسلان. إيش؟ عاد. كلام طويل. قال وذهب أبو حنيفة إيه؟ إلى أن النجاسة إذا جفت بالنعل أو الخف فمسحه على الأرض جازت الصلاة فيه. إذا جفت ويبست أبونا الشرطي نعم. وإذا كانت النجاسة رطيبة لم يجز، وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة، لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها إذا كانت رطيبة. هذا أقول الثاني ها؟ أي نعم. لا بد من إيش؟ أن تكون إذا يقول إذا كانت النجاسة جفت، إذا ما جفت ما يجوز حتى وإن مسحه بالأرض، لأن الرطوبة باقية. إيش؟ قال وإذا كانت النجاسة رطيبة إيه؟ لم يجوز، وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة. لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها. قال وإذا قال إيش؟ قال وإذا وإذا كانت النجاسة رطيبة لم يجوز. نعم. وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة، لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها، وظاهر الأخبار لا فرق بين الرطب والجاف. بس بشرط أن يدركه حتى يزول. إيه نعم. طيب. بعده. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. الحديث في سنده محمد بن كثير وهو ضعيف، لكنه تابعي، لكن تابعه ابن المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي. إيش قال عليه هنيك؟ صلى الله عليك. هذا في سنة محمد بن كثير وهو ضعيف، ولكن تابعه ابن المغيرة. صحيح لغيره قال. صحيح لغيره، وهذا أسد ضعيف. محمد بن كثير الصنعاني ضعيف يعتبر به، وقد انفرد بتسمية شيخ الأوزاعي مبهم في أكثر روايات عنه محمد بن عجلان، وقد سلف تفصيل اختلاف الأوزاعي. تسميته إيش؟ بتسمية شيخ الأوزاعي المبهم في أكثر روايات عنه محمد بن عجلان. يسميه محمد بن عجلان؟ إيه نعم. طيب. وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي. الحديث الطهير على طهارة النعل بالدلك بالتراب. الحديث على طهارة النعل بالدلك والتراب، ويعيد هذا الحديث. هذا الحديث ما أخرجه المؤلف أبو داود في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد المرفوعة، وفي إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدر أولا فليمسحه وليصلي فيهما، وهذا إسناد صحيح صحة الأئمة. لكن هناك فرق بين النجاسة اللي كانت ترطبها ويبسها، المهم انه ما تبقى رطبة، اذا حكات تكون يابسة. هو التفريق ابي حنيفة ها؟ التفريق ما ابي حنيفة فرق بين هذا، لكن الاول قول الاوزاعي وابو ثور الى ان الامر اذا كانت نجاسة ودلكها وانتهى الامر ومشى بعد هذا التراب. الحديث عن طهارة النعل بالدلك والتراب، ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف أبو داود في الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد المرفوع، فيه إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما، وهذا إسناد صحيح صحه الأئمة. نعم. قال حدثنا محمود بن قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. يعني أنه ينظر فيهما فيعرفان القدر أولا مسحه وصل فيهما. نعم. نعم شو بعد؟ قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. بارك الله فيك. فقال الله جميعا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه.